الحمد لله. بعضهم يدعو بلا فقه، يأخذ كتاب في أدعية القرآن كلها ويدعو، طيب عنده 7 من الأولاد، يقول ربي لا تذرني فردا، ثم يدعو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، طيب بعث وانتهى وخرج محمد صلى الله عليه وسلم ولن يبعث رسولا آخر. رجل ذكر ويدعو ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، طيب هذا دعاء امرأة عمران لما حملت، أنت ماذا يوجد في بطنك إلا الغازات، فسبحان الله.